يقول جاء في الأذكار أذكار الصباح والمساء أن الله عز وجل يحفظ العبد من الشيطان ويكفيه همه ولا يصيبه حمى تلك الليلة إلى آخره. هل يعني أنه لا يصيبه سوء قط؟ أو أن الإنسان إذا لم يعرف معاني هذا الأذكار قد يصيبه البلاء؟ انتبه إلى الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ترتكز على أحكام أخرى تسمى وضعية. عندنا أحكام شرعية تكليفية، وعندها أيضا ترتبط بأحكام وضعية. فالحكم الشرعي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، والحكم الوضعي أن يكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. فإذا وجد السبب والشرط وانتفى المانع ترتب الحكم، وهذا في الحكم الشرعي. إذا أتيت به فنتيجته التي تترتب عليه هي مشروطة بأن لا يوجد مانع يمنع من ذلك. فقوله تبارك وتعالى، يعني قوله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج الإنسان من بيته قال الله من عذبك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيريد أن يعترض له شيطان فيقال له كيف لك برجل قد كفي ووقي، هذا هو الأصل العام. لكن قد يوجد من الشخص نفسه مانع يمنع من ترتب هذا الأثر. هذه الأذكار لا يترتب عليها صدق لا شك ولا ريب، لكن إن تخلف شيء فليس للأذكار، وإنما لكون الشخص لم يأتي بها على شرطها وكمالها وسببها، أو وجد في ذلك مانع.